السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، ووقفنا عند حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث سيكون فضل العلم أو بيان فضل العلماء، أو ممكن أن يقال بأن مثلا أفضل ما يتحلى به المسلم هو العلم، لأنه أورده تحت باب الترغيب في مكارم الأخلاق. ولا شك بأن العلم مما حثت الشريعة على طلبه والسعي في نيله، والنصوص في هذا كثيرة. الأمر الثاني، تضافرت نصوص القرآن والسنة على فضيلة العلم والعلماء، ولذلك الله جل وعلا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة، يعني على كل مسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنصوص في هذا كثيرة. وأما الآثار فأيضا كثيرة جدا، ولعلكم تذكرون في مجالس كثيرة سردنا يعني قدر لا بأس به من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، من أقوال التابعين في مسألة فضل العلم. إذا ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأمر الثاني، يدلنا هذا على أن العلم الشرعي هو أفضل العلوم على الإطلاق. العلم الشرعي هو أفضل العلوم على الإطلاق، ولذلك الله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود بالعلماء هنا علماء الشرع، فهم أكثر الناس خشية لله عز وجل، وذلك لما استقر في نفوسهم من معرفة الله عز وجل، ومن كيفية عبادته والتقرب إليه، والطرق الموصلة إليه سبحانه وتعالى من خلال الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني أن بقية العلوم الأخرى ليس لها فضل، لكنها دون ذلك، بمعنى أن العلوم الدنيا والأخرى قد تكون من فروض الكفايات، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، يعني شمس الدين ابن القيم وغيرهم، إذا كان في الأمة حاجة إليه فيسقط الوجوب بقيام فئة بتعلم هذه العلوم الشرعية، مثل علم الطب الآن الأمة تحتاج إليه، ولذلك هو من فروض الكفايات، هكذا ينص أهل العلم أو بقية العلوم الأخرى. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية يفقهه في الدين، تعلمون بأن الفقه يعرفه العلماء بأنه الفهم، طبعا هذا تعريف الجمهور. وبعض أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر قالوا بأن الفقه لا يعرف بالفهم هكذا. صحيح قد يقال الفهم من حيث اللغة، لكن من حيث النظر إلى كلمة فقيه أو الفقه، فإنه لابد أن يقال بأن معناه الفهم الدقيق، لماذا؟ لأن الفهم قد يستوي فيه العالم والعامي، يفهمون يعني كثير من الأشياء، يفهمون المصالح والمفاسد على جهة الإجمال والعموم، لكن الفقيه يتميز بالفهم الدقيق، بالفهم الدقيق. ولذلك هو من حيث اللغة الصحيح الفهم، كما قال تعالى يفقه قولي، قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم، هذا من حيث اللغة. لكن من حيث التعريف الشرعي لا بد أن نضيفه إلى الفهم الدقيق، الفهم الدقيق لأنه قائم على الاستنباط. فالأشياء أو العلوم تدرك بطريقين، طريق الطبيعي العادي وطريق الاستنباط. فالأشياء تدرك أحيانا بأحد الحواس الخمس، يعني مثلا البصر، نعرف أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، مثلا الشم نشم رائحة مثلا الطيبة من الكريهة، السمع، اللمس مثلا، الذوق، وهكذا. لكن اللي يتميز فيه العلماء الاستنباط. ولذلك قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك استنباط، وهذا الذي يميز العالم، فالعالم يستنبط بخلاف العامي. ولذلك المقصود هنا الفهم الدقيق. المسألة الأخرى، طبعا لا يخفاكم بأن الفقه عندما يطلق أول ما يتبادر إلى الذهن ما هو؟ الفقه هو معرفة الأحكام العملية اللي هي يسمونها الفروع، العمليات، كتب الفقه مثلا. ولكن المقصود هنا لا، المراد هنا غير ما يذهب إليه بعض العلماء، إلى أنه الفقه قصره على العمليات أو الفروعية أو الأمور الفروعية، ما يقصر عليه، لا، هو أعم من ذلك. والمعنى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الفقه الأصلين. ما معنى فقه الأصلين؟ يعني فقه الكتاب والسنة، أو فقه الأصول والفروع، على من يذهب إلى التقسيم، بمعنى أن يكون لديه فهم دقيق مثلا ما يتعلق بعلاقة العبد بربه جل وعلا، يسمون العقيدة والتوحيد والإيمان، هذا فقه، بمعنى يعرف ما لله من الحقوق، ويعرف كيف يتعامل مع أسماء الله ومع صفاته ومع أفعاله جل وعلا، ويعرف من الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأيضا ما يتعلق بالغيبيات، الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها. والفقه الثاني اللي هو طبعا هذا كله موجود في الكتاب والسنة، والثاني ما يتعلق بالأمور العملية، بأن يعرف مثلا العبادات المفروضات عليه، يعرف الحلال والحرام. إذن هذا فقه في الدين، فقه في الدين. الدين عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك، الدين أيضا عبادات ومعاملات. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا فقهه في دينه. كيف فقهه في دينه؟ بحيث أن الله تعالى يبصره، فيكون لديه فهم لمجموع دين الله عز وجل، مجموع دين الله عز وجل، أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، يصير عنده فهم، بمعنى يعرف حق الله عز وجل الذي له العبادة المطلقة، لا يجوز الإشراك به، بمعنى مثلا يأتي إلى قول الله تعالى لا إله إلا أنا، يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لما يأتي إلى أسمائه وصفاته ينطلق من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا لما يأتي إلى ما أخبر الله عز وجل عنه من الغيبيات، وكذلك في أمور العبادة، كذلك في أمور العبادة. الحديث هذا أيضا دل على أن من لا يريد الله عز وجل به خيرا فإنه لا يفقه في الدين، يحرمه الفقه في دين الله عز وجل، يحرم الفقه في دين الله، وهذه عقوبة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإذا لم يتفقه الإنسان في دين الله فهذا علامة على أن الله لم يرد به خير، لم يرد به خيرا، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج الرعاع، همج الرعاع والمقصود بأن الناس لابد لهم لابد أن يكون لهم لابد أن يكون لديهم رغبة في طلب العلم الشرعي. أهم شيء العلم الواجب، لأن العلم الشرعي على قسمين: علم عيني يعني من حيث الفريضة فرض عين على كل مسلم، وفي علم كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ما معنى العلم الكفائي؟ يعني مثلا علم المواريث، هذا لا يلزم كل مسلم على وجه الأرض أن يعرف علم المواريث. علم مثلا الخلاف الفقهي مثلا تفاصيل الأمور، هذا لا يلزم كل مسلم أنه يتعلم الخلاف الفقهي مثلا من حيث تعداد الأقوال من حيث كذا، هذا يلزم طائفة من أهل العلم، يسقط الواجب الكفائي إذا قاموا به. إذا قاموا به عندك مثلا ما يتعلق بتفاصيل البيوع، مثلا أبواب البيوع، عندنا مثلا خيار البيع، خيار في البيع، عندنا مثلا الرهن، عندنا القرض، عندنا يعني تفاصيل هذه الأشياء، هذه لا يلزم كل أحد. الواجب العيني يعني نستطيع ضبطه كما ذكر ابن رجب الحنبلي وغيره، أن كل عبادة وجبت على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. حقيقة بهذا نستطيع أن نضبط العلم العيني اللي يجب على كل إنسان، يعني ما يعذر به إنسان عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا وجد ما يمنع، بمعنى أن كل إنسان يجب أن يتعلم هذه الأشياء، يجب أن تكون لديه حصيلة علمية في هذه العبادات والطاعات. طيب، عندنا أولا علم العقيدة. علم العقيدة هي علاقة العبد بربه، يجب على كل إنسان أن يتعلم هذا، يجب على كل إنسان أن يتعلم علم العقيدة، علم التوحيد، الإيمان. لماذا؟ لأن هذا متعين عليه، الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذا الأمر، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك الآن لما ترى بعض المسلمين مثلا يتساهلون مثلا أو يقعون في الشركيات، في البدع، في وسائل الشرك مثلا، في السحر، في الكهانة، في العرافة مثلا، في بقية هذه الأمور التي هي من قوادح الإيمان، من قوادح التوحيد، من قوادح العقيدة الصحيحة، ها؟ سبب ذلك ما هو؟ الجهل. الجهل، ما تعلموا هذا العلم وما سعوا في طلبه، تساهلوا تهاونوا حتى وقعوا في مثل هذا الأمر. عندك مثلا الوضوء والغسل، هذا واجب على كل إنسان أن يتعلم نواقض الوضوء وموجبات الغسل. لماذا؟ لأن هذا من أهم شروط الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. بمعنى لا يأتي شخص يقول لك والله أنا ما أدري، فيرتكب ناقض من نواقض الوضوء ويصلي، هذا غير معذور بين يدي الله. أنا لا أقصد تفاصيل سنن الوضوء، تفاصيل سنن الغسل، لا، يعلم لابد أن يعلم ما الذي يجب عليه الآن إذا انتقض وضوءه، مثلا إذا حصل ناقض يجب عليه التوضأ ليصلي. موجبات الغسل، يعني تعرفون يعني الإنسان يعني يرى عجب من أحوال الناس، فبعض الناس يغتسل لأمر لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، وبعض الناس لا يغتسل لأمر يوجب الغسل فيذهب يتوضأ، نسأل الله العافية. سبب هذا الجهل، وهذا ما يكلف الإنسان شيء، يعني المسألة هذه ما تكلف الإنسان إلا جلسة واحدة فقط يتعلم فيها ويتفقه فيها. كذلك ما يتعلق بشخص عنده مال بلغ النصاب، يتعين على هذا الرجل الذي عنده مال بلغ النصاب أن يتعلم أحكام الزكاة. شخص الآن عنده استطاع للحج، يجب عليه أن يتعلم قبل أن يذهب إلى الحج، يتعلم أحكام الحج. كل مسلم مكلف ذكاء، يعني كل مسلم مكلف بالغ عاقل إذا جاء شهر رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام. إذن العلم على نوعين: علم فرض، فرضية العلم فرض عين وفرض كفائي. العين مثل ما ضبطناه، كل عبادة واجبة على الإنسان تقدم العلم عليها واجب، أما الفرض الكفائي لا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأضرب لكم أمثلة. طبعا توجد شبهة عند بعض الناس، يقول لك يعني أنا كبير في السن كيف أتعلم، فاتن العلم. غير صحيح الكلام هذا، هذا مردود على أصحابه. العلم في شريعة الإسلام ليس عسير، بل هو يسير لمن يسره الله عز وجل له. ولذلك المسألة تحتاج فقط عزيمة ونية صادقة وتفريغ الوقت لطلب العلم. الآن مع هذه الوسائل ومع هذه التقنيات ومع هذه الأجهزة، أصبح العلم يدخل علينا في بيوتنا، بل في غرف نومنا. ما للإنسان عذر الآن، حتى يوجد لله الحمد برامج تشرح كيفية صفة الوضوء صوتا وصورة وحركة أيضا، حتى لا يقول الإنسان والله أنا ما أدري كيف أتوضأ، أنا توضأت هكذا، قلدت آبائي وأجدادي. فيه برامج تشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صوتا وصورة وحركة. ما يأتي أحد يقول والله أنا كيف أنا ما أخذت عن الآباء والأجداد قراءة الفاتحة. لأن بعض الناس ما يحسن قراءة الفاتحة، بل بعض يقول أنا ما أستطيع حفظ الفاتحة. ويمكن لو سألت قلت لك كم تحفظ قصيدة؟ عشرات القصائد يحفظها. وبعض الناس يعني يحفظ عشرات الأغاني مثلا يحفظها، لكن الفاتحة يقول لك لا والله أنا ما صعب علي. كيف صعب عليك وأنت عندك القدرة على الحفظ؟ إذن هذه مسألة غاية في الأهمية. ولذلك هذا الحديث خطير يا أخواني بارك الله فيكم، يدل على أن من لا يتعلم العلم الشرعي ويتفقه في دين الله فهذا لم يرد الله به خيرا، والعياذ بالله. هذه عقوبة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. كان عقوبة هذه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مهم جدا أن يكون لدى الإنسان اهتمام في قضية العلم الشرعي. والآن بعض الناس يقول لا هذا للعلماء فقط. صحيح العلماء العلم الكفائي، هم الحمد لله تعلموا عندهم ما يعني ما تعين عليهم معرفته وزادوا، فميزهم الله. أما جميع الناس يجب أن يتعلموا الأمور والمسائل والأحكام التي ما تصح العبادة إلا بالعلم بها، ما تصح العبادة إلا بالعلم بها. وأهم شيء علم العقيدة، علم العقيدة، علاقة العبد بربه جل وعلا، علاقة العبد بربه جل وعلا. إذا من يرد الله به خير يفقهه في الدين. ودائما سبحان الله العظيم العلم هذا زينة للإنسان، زينة للإنسان. الآن سمعتم أحد يفرح إذا قيل له يا جاهل؟ هو جاهل فعلا، ما يفرح، يحزن. لكن الجاهل إذا قيل له يا عالم يا مثقف يفرح، لأن العلم منقبة والجهل منقصة، الجهل منقصة والعلم منقبة، منقبة كل يدعيه. إذا سبيت أحد وقلت له يا جاهل غضب عليك، يمكن أقام الدنيا عليك، كيف تقول يا جاهل؟ هو جاهل أصلا في واقع الأمر، هو جاهل، لكن يريدك أن تقول يا عالم. ولأجل هذا نجد السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حريصين على طلب العلم. والعلم من أفضل مراتب الجهاد في سبيل الله. تعلمون بأن العلماء قسموا مراتب الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى إلى آخر. العلم يأتي في سلم هذه الأشياء، في سلم هذه الأشياء. لذلك الإمام أحمد والشافعي وهؤلاء الأئمة الأكابر كانوا يبينون بأن العلم هو من الجهاد في سبيل الله، وأن العلم من أفضل ما يسعى الإنسان في طلبه، من أفضل ما يسعى الإنسان في طلبه. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر دليل على هذا. موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فأتى بخطبة عصماء، فقام يعني رجل من قوم موسى فقال هل أحد أعلم منك يا موسى؟ قال لا، لأنه ما قال الله أعلم. فعتب الله عليه قال عند ملتقى البحرين رجل لديه علم غير اللي عندك يا موسى. فقال موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، قيل الحقب 80 سنة. فرحل في طلب العلم، رحل في طلب. الآن العلم هو الذي يرحل إلينا، العلم هو اللي يجينا، العلم هو الذي يغزونا، هو الذي يأتينا خلال هذه البرامج. الآن أمامكم، نحن الآن نتكلم، أنا لا أقول أن درسي درس علم، لكن أقول علماء كثر الحمد لله. المقصود بأن الإنسان يستفيد من هذه المواقع ويصل إلى أكابر علماء الدنيا، يستطيع يفرغ وقته فقط، أهم شيء أنه يفرغ من وقته. إذا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسبحان الله العظيم، كلما اتسعت دائرة العلم عند الناس حوصرت البدع والشركيات والجهالات. وتعلمون أن الجهل هو أساس المصائب والكوارث والبلايا، الجهل هو أساس. ولذلك تجد الآن مثلا لما تسمع عن ناحية أو جهة أو بلد ينتشر فيه السحرة والعرافين والكهان، تنتشر فيه الخرافات، تنتشر فيه العقائد التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لإبطالها، لما تنظر تجد سبب هذا أن الجهل هو المتربع في هذا البلد، الجهل هو المتربع. ولما تسمع عن بلاد أو نواحي أو جهات لا ليس فيها مثل هذه الأشياء، تجد هناك علم شرعي، تجد علماء وطلبة علم. العلماء فضلهم كبير، وذلك يمثلون صمام أمان، صمام أمان للأمة. فلذلك نصيحتي لنفسي ولكم إخواني بارك الله فيكم ولمن تعرفون، الحث على طلب العلم، بارك الله في الجميع. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. خرجه أبو داود والترمذي وصححه. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، من حسن الخلق. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا فضيلة حسن الخلق، وأن حسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنها، وقد مر حديث سابق وقفنا عنده في بيان حسن الخلق. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أقرب الناس يوم القيامة مجلسا منه أحاسنكم أخلاق، أحاسنكم أخلاق. الأمر الثاني حسن الخلق، طبعا تعريفات أهل العلم كثيرة، لكن يمكن يكون تعريف بعض العلماء مناسب جدا حينما جمع تعريف حسن الخلق بهذه الكلمة، فقال حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى، الندى اسم جامع لكل خير، كف الأذى، الأذى اسم جامع لكل شر معنوي وحسي، وطلاقة الوجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن يكون إذا لقينا الآخرين أن نلقاهم بوجه طلق مبتسم منشرح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. المسألة الأخرى، معلوم بأن التوحيد هو أعظم ما يثقل به الميزان، التوحيد أعظم ما يثقل به الميزان، والدليل على ذلك حديث البطاقة اللي عند الترمذي وغيره، حديث البطاقة لما اللي فيها لا إله إلا الله، كيف أنها ترجع وتثقل الميزان، ها حديث المشهور. طيب كيف الآن حسن الخلق؟ ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. الجواب أن المقصود هنا بحسن الخلق الخلق الحسن الخلق العام اللي يشمل في حسن الخلق التعامل مع الله عز وجل والتعامل مع الخلق. وحسن الخلق في التعامل مع الله هو التوحيد. كيف التوحيد؟ لأنك أنت تتعامل مع الله بالرضا عن الله عز وجل، بالرضا عن بالرضا عن قضائه، وبالإيمان بقدره، هذا من التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه أنه قال استحيوا من الله حق الحياة، قال والله يا رسول الله إنا نستحي من الله حق الحياة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس كذلك، إنما أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، بمعنى أن الإنسان لما يتعامل مع ربي عز وجل يتعامل معه بحسن خلق. كيف أتعامل مع ربي بحسن خلق؟ هو أن أرضى عن الله، أرضى عن الله. ولذلك يعني ولله المثل الأعلى، لو حصل بين شخص وآخر شيء مثلا أصدقاء، فواحد صدر منه شيء، فالثاني من حيائه من هذا طأطأ رأسه وخجل وما تكلم لأن يحبه، ها؟ فكيف بالخالق الذي أحكامه عدل كلها وأوامره عدل كلها ونواهيه عدل كلها سبحانه وتعالى؟ فأنت الآن لما يحصل لك شيء وترضى عن الله، ترضى عن الله، ترضى عن تقدير الله وقضاء وعن قضاء الله عز وجل، هذا هو حسن الخلق. هذا أعظم مرتبة من أنك تستحي من مخلوق أو مثلا تقوم بخلق مع مخلوق، لأن التعامل مع الخالق يختلف. ولذلك هذا هو الجواب الذي ذكره بعض أهل العلم ذو التحقيق، على أن المقصود أن ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أن حسن الخلق الذي يشمل علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالآخرين. إذن علاقة العبد بربه من حيث حسن الخلق تقوم على الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، وأيضا القناعة بما قدر الله وقضى سبحانه وتعالى، وأيضا أن يكون دائما عند الإنسان مراقبة لله عز وجل، مراقبة لله عز وجل. واعتقد إن شاء الله لما نتكلم في أحاديث يعني خلق الحياة يبرز هذا المعنى، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله الرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيى منه، بمعنى أن يكون هناك عندك مراقبة لله عز وجل، مراقبة لله في سرك وعلانيتك، في خلوتك وجلوتك، في جميع أمورك وشؤونك. هذا هو الحسن الخلق. طيب، الأمر الآخر الميزان. الميزان هذا مما جاءت به نصوص القرآن والسنة، والإجماع منعقد على أن هناك يوم القيامة ميزان تؤزن به الأعمال والأقوال، ويوزن أيضا به الأشخاص. أما وزن الأقوال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله. فدل هذا على أن الأقوال توزن. أما وزن الأعمال فالنصوص كلها جاءت بقضية وزن الأعمال، أو أغلبها عفوا جاءت بوزن الأعمال. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأيضا حديث جاءت نعم في قضية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا يأتي بعد طبعا هناك السؤال وبعدين الحساب وبعدين وزن الأعمال. وزن الأشخاص أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوض، لا يزن عند الله جناح بعوض. إذن الأقوال والأفعال والأشخاص أيضا يوزنون يوم القيامة. وهل الميزان واحد أم موازين؟ هذا محل خلاف. لماذا؟ لأن التعبير عن الميزان جاء بالجمع وجاء بالإفراد: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاءت نصوص أخرى بذكر الميزان مفردا. لأجل هذا نجد أهل العلم لهم طرائق قددة ومذاهب شتى في مسألة الميزان. فمنهم من يذهب إلى أن لكل شخص ميزان، كل شخص يأتي يوم القيامة له ميزان خاص به، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لكل أمة ميزان، كل أمة من الأمم هذه لها ميزان. الأمر الثالث قالوا قالوا هناك ميزانان، ميزان للأعمال الصالح وميزان للأعمال السيئة. والقول الرابع وهو القول الراجح الصحيح أن الميزان واحد، أن الميزان واحد له كفتان كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، الميزان واحد، هذا هو الذي يظهر أنه الصواب. بارك الله في الجميع. طبعا الحديث هذا يدل على فضيلة حسن الخلق وعظم هذا الخلق، أو هذه المسألة هي من المسائل التي حثت عليها الشريعة. ولذلك مثل ما ذكر بعض العلماء في تعريف حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. والخلق سبق أنني وقفت معه كثيرا في مجال السابق، أعتقد بأني أكتفي بما سبق لأنه يكون من باب التكرار، يكون من باب التكرار. لكن لا بد أن يعلم الإنسان بأن حسن الخلق دين وليس شيء يفرضه مصلحة أو منفعة أو ظرف مثلا، لا، دين، بمعنى أن حسن الخلق يجب أن يعتنقه الإنسان وأن يعتقده وأن يشربه قلبه، بحيث أنه يكون سلوك عام له، في لا يكون حسن الخلق موسمي أو على يعني حسب الظرف المصلحي، لا، أو حسب المكان، حسب المكان الجغرافي، حسب الزمان، لا. إن بعض الناس للأسف يعني في بلده يلتزم حسن الخلق، وإذا خرج خارج بلده تهتك، هذا لم يعني يكن حسن الخلق له دين، وإنما هكذا. حسن الخلق يلتزمه الإنسان في حال الرضا والغضب، في حال الفقر والغنى، في حال المرض والصحة، في حال السلم والحرب، في حال الخلوة والجلوة، في حال الظعن والإقامة، على أي حال، على أي حال يلتزم الإنسان حسن الخلق، بمعنى أن يكون متصفا به اتصافا كاملا. لعلي أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى أن يبارك فيما ذكرنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله ألتقيكم في مجلس قادم لنكمل بقية الأحاديث المتعلقة في هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.